بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فلا يزال الحديث موصولا حول ما يتعلق بتفسير القرآن أو أصول تفسير أصول التفسير، ولازلنا يعني انتهينا من الأصل الأول فيما يتعلق بالتفسير وهو تفسير كتاب الله بكتاب الله، ثم الأصل الثاني من أصول التفسير وهو تفسير كتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة يعني أطلنا النفس جدا فيما يتعلق بتفسير القرآن بالسنة، لأن الهجمة على السنة شرسة جدا، ولا زلنا أيضا نتكلم فيما يتعلق بتفسير القرآن بالسنة. وقلنا السنة هي المبينة للقرآن وهي الأصل في هذا الباب. ولازلنا أيضا في ذكر بعض الأمثلة أو الأمثلة في تفسير كتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه حافظ الله تعالى، قال: وقد يفهم من هذا قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 أسماء. فحدد بأن الأسماء الحسنى التي يحصيها الإنسان أو يدعو الإنسان بها ربه عز وجل 99، فقال: 99 أسماء مئة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. أيضا بينت السنة المقام المحمود المذكور في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، أو عند البخاري من حديث ابن عمر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الآذان. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلق الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، فيقوم مقاما لا يقوم هذا المقام أحد غيره، فالله يعطيه إياه. قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أيضا ورد عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام. المقام المحمود الشفاعة وما يتعلق من المقامات التي يعدها الله للنبي من الحوض ونحو ذلك، لكن هي المقصود بها هنا هو الشفاعة. عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظل؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. كأنه يعني هيعد الأمور يعني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيد، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقوا. قال: فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، أي لأعضائه، بعدا لكن وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. فهذا تفسير قول الله سبحانه: وإن عليكم لحافظين. أعضاؤك حافظة عليك، تشهد عليك وتسجل عليك ما. ومن المعلوم يا أخوانا أنك عليك شهود ستة منك الشهود اللواتي هم عليك ستة منك أو الذين هم عليك. الشاهد الأول اللسان، لسانك شاهد عليك. أيضا يدك شاهدة عليك، رجلك شاهدة عليك، سمعك شاهد عليك، بصرك شاهد عليك، جلدك شاهد عليك. ستة، وكل ذلك ورد في كتاب الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كم شاهد في هذه الآية؟ اثنين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية هذه آية ياسين، في آية النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يبقى ذكر اللسان هنا، يبقى كام الآن؟ ثلاثة: اللسان، اليد، اليد، الرجل. في قول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. كم الآن؟ ستة. ستة منك، فضلا عن أن الأرض التي تمشي عليها تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها فتشهد الأرض عليك. فالمسكين هذا الذي يريد أن يعصي ربه عز وجل، المفترض أن هو يفعل أشياء منها، إذا أراد أن يعصي فيبدأ يحيد الشهود اللي هيشهدوا عليه، يحيدهم، يسيبهم في مكان ويمشي ويروح يعصي الله عز وجل لأنه هيشهدوا عليه. فإذا أراد أن يعصي والله يحاول يتخلص من إيديه لأنه هتشهد، يحاول يتخلص من رجليه برضه لأنه هتشهد، يحاول يتخلص من ودنه، من أذانه لأنها هتشهد، يحاول يتخلص من عينه لأن العين هذه ستشهد عليه، بل يحاول أن يخلع جلده، أن ينخلع من جلده ويمشي بلا جلد لأن جلده هيشهد عليه. وأنت تعلم أنك مكسو بالجلد من ظفرك إلى حتى الرأس، فعشان تخلع المسألة دي فتعمل إيه؟ دي مسألة يعني مسألة متعسرة جدا، بل من أراد أن ينخلع من هذا مات بطبيعة الحال، فخلاص لا وجود له. فهذه شهود تشهد كلها عليه يوم القيامة. فهذا المسكين الذي يريد أن يفحم ربه عز وجل كأنه يأتي يعني بالمفحمة التي ألم يعلم بأن الله عز وجل قال ولله الحجة البالغة. الله عز وجل له الحجة، والحجة هي إفحام الخصم. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم: قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني ما يكاد يجادل إنسانا إلا ويفحمه مباشرة، لأنه ما يقدر أحد أن يجادل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أتاه الحجة وهي البرهان القاطع المفحم الذي لا يطيقه خصم أبدا بحال من الأحوال. فالله عز وجل كذلك له الحجة البالغة وهي البرهان القاطع الذي يفحم الخصم ولا يستطيع أن يجد الخصم معه جوابا بحال من الأحوال. فهذا المسكين يقول: خلاص أنا لا أريد شاهدا علي إلا من نفسي. جماعة الكرام الكاتبين اللي هم الملائكة ما أريدهم يشهدوا علي، خلي الأعضاء التي هي التي تشهد علي، فعندئذ يختم الله على فيه. وهذا موطن من المواطن، وإلا فكيف يجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى وما تشهد عليهم ألسنتهم؟ واضح. ففي بعض المواطن نعم يختم على الفم ثم تنطق الجوارح، وأحيانا ثم إن أعضائك في هذه الحالة خلاص تحكمك فيها ما عاد موجود، تحكمك في الذي كان في الدنيا، فأنت تستطيع أن تحرك يدك متى أردت في الدنيا، تحرك لسانك متى أردت في الدنيا، تتكلم بالزور والبهتان والباطل، ولسانه فطيع لك يتكلم وينطق. لكن الحقيقة أن هذه القدرة وهذه الإرادة التي أعطاك الله إياها في الدنيا بحيث أن تكون الأعضاء والجوارح طيعة لك، أنت في الآخرة ستسلب ذلك كله ولا ينطق منك عضو إلا إذا أذن لك الرب تبارك وتعالى وأراد. فسلطانك على اللسان خلاص يتوقف، يختم الله على اللسان، تأتي لتتكلم ما تستطيع، خلاص اليوم نختم على أفواههم. كذلك يدك لا تنطق، لا تسمع لك، رجلك كذلك لا تسمع لك. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. فبعد أن يخلي الله عز وجل بينه وبين جلده وبين جلده، فعلى طول مباشرة يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، إيه المشكلة، إيه اللي أنت بتعملوا ده، لما شهدتم علينا. عندئذ يأتي الجواب من هذه الجوارح، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجع، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا أبصاركم وأبصاركم وجلودكم بما كنتم تعلمون، عفوا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون. نعم، أي نعم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أهلككم وأوقعكم فيما في العذاب المهين، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال ذكر المراد بالآثار، ويمكن تنزيله على قوله تعالى ذكر المراد بالآثار، ويمكن تنزيله على قوله تعالى. المراد بالآثار الآثار التي قال الله تبارك وتعالى فيها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم، واضح، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال ذكر المراد بالآثار هنا أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، فقال كما عند جابر، كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع حول المسجد، البقاع وهي الأماكن التي هي بعيدة عن المسجد، فكان الكل يريد أن يأتي إلى المسجد ويبني بجوار ليه بجوار المسجد، فيترك المدينة من حواثها وجوانبها عارية عارية، فبالتالي لا تكون في مأمن. والذين هم على الحواف على الأطراف على الحدود بطبيعة الحال بيكونوا مأمنين اللي البلد من الداخل، لأنه بيكونوا على ثغور البلد، فبيكونوا مأمنين البلد من الداخل إن كانت عندهم طبعا أمانات، وإلا فإن كانوا من أهل الخبث ونحو ذلك فيتلاعبون بطبيعة الحال ونحو ذلك. فأراد بنو سلمة إن هم ينزلوا أيضا ويجوا عندي قرب الإيه قرب المسجد، يبنوا بيوت بالقرب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أي النبي عليه الصلاة والسلام إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم أيلزموا دياركم أيلزموا دياركم يا بني سلمة دياركم أيلزموا دياركم. وهذا بيسميه العلماء أسلوب إغراء، أسلوب إغراء، وكما تعلمون أساليب الإغراء يستفاد منها التحضيض على فعل الشيء أو جذب الانتباه. فقال يا بني سلمة دياركم أيلزموا دياركم وأماكنكم ولا تتركوها وتنتقلوا منها بالقرب من المسجد، دياركم تكتب آثاركم إلزموها، ثم إن لكم في خطواتكم إلى المسجد الله يكتب ذلك لكم ويعده لكم عدا، كل ما تمشي خطوة هذه الخطوة يكتبها الله سبحانه وتعالى وتجدها يوم القيامة في موازين الحسنات في ميزان حسناتك. وهذا مصداق قول الله سنكتب ما قدموا وإيه وآثارهم، فأيضا أقدامهم آثار الأقدام قال أهل العلم في ذلك إن سنكتب ما قدموا آثارهم ونكتب ما قدموا آثارهم قال خطواتهم إلى المساجد خطواتهم أو خطواتهم إلى المساجد أي سنكتب خطواتهم إلى الإيه؟ إلى المساجد. وأيضا من ذلك قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين لعلها تقدمت في الآية الأولى لكن هذه مكررة على كل حال تكرر الكلام فيه. نعم قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هذه أيضا ورد عند مسلم عند البخاري ومسلم عفوا من حديث قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال يلقى في النار وتقول يلقى في النار يلقى الذين يعذبون في النار أجارنا الله وإياكم منها والنار تتكلم وتقول هل من مزيد حتى يضع الله تبارك وتعالى قدمه فيها فتقول قط قط أو قط قط يعني كفى كفى وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ثم قال ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج في الحديث الثاني ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج منهم ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها أوعبوا يعني يعني دخلوا فيها كلهم من استحق عليهم العذاب دخلوا النار كلهم فعندئذ يبقى في النار مكان وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد مع أن الكل خلاص كل من استحق العذاب دخل النار خلاص فقال فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قالت ثم قال قط أي يسألها ربها كفاية فتقول قط قط فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال أوتي بالموت ملبيا فيوقف على السور الذي بين الجنة وأهل النار بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين طبعا يا أهل النار خلاص كأنهم عندهم أمل إن هم إيه إن هم يخرجوا فيطلعون مستبشرين فأهل الجنة لما استقروا في النعيم فخايفين أن يسلب منهم هذا النعيم فلما ينادى عليهم يخافون أن يسلب منهم ما هم فيه من الخير فيطلعون خائفين فيقال مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع أو فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت يا أهل الجنة خلود لا موت أنا أريدك أن تتصور الموقف ثم أريدك كذلك أن تتخيل حال أهل الجنة لما يعرفون أنهم في الجنة لن يخرجوا منها وانظر إلى حال أهل النار وحسرات أهل النار في ذلك الوقت الأمل خلاص انقطع من اللي من النجاة انقطع من الخروج فانظر كيف تكون حسراتهم في ذلك الوقت الذي خرجوا مستبشرين متطلعين أن يشفع فيهم فيحدث عكس ما أملوا فالله المستعان. طيب قال وقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشهدوا، فروي ذلك عيانا، فرق فوق الجبل ظاهر وقد شق وهو وإنما اتضح الشق ذلك وقد كان ساعة أن كان القمر بدرا، فيتضح هذا الايه هذا الشق، فانفلق ثم بدأت كل فرقة تتباعد عن الايه عن الفرقة الأخرى حتى دنت فرقة ونزلت دون الجبل وظلت فرقة أخرى شق آخر مرتفع فوق الجبل فرآه الناس جميعا. فهذا تأويل قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا ما ورد في قول ربنا عن اليمين وعن الشمال عزين في سورة المعارج، فورد معنى كلمة عزين في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، عفوا رواه الطبري في تفسيره، عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متفرقون متفرقون، ولذلك التفرق لا ينبغي، الإخوة كلما تقاربت كلما كان ذلك أدعى إلى عدم تلاعب الشيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل ورآهم جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، واحد في الخلف واحد في اليمين واحد في كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين أي متفرقين. مما يذكر أنه الصحابة استجابوا لهذا الأمر جدا، حتى إنهم كانوا يتزاحمون ويعني يتقاربون جدا، حتى لو أن رجلا أتى بملاءة وربما لاستوعبت جملة كبيرة جدا من الايه من الصحابة من شدة تقاربهم وتداخلهم. طيب، قال ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، طبعا يومئذ المقصود به أي وقت؟ يوم الايه؟ يوم القيامة. طيب، هذا المجيء فسره النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح الهيئة التي تكون عليها النار ساعة أن تأتي أن يؤتى بها. فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهو ابن مسعود قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، سبعون ألف زمام، ومع كل زمام من هؤلاء الأزمة سبعون ألف ملك يجرونها. هي الزمام كل زمام له سبعون ألف ملك يجرون النار، تخيل سبعون في سبعين كم؟ 49 مليون، 70 ألف في 70 ألف 49 مليون، 49 مليون ملك مع شدة بأس الملك وقوته، شدة بأس الملك وقوته. تخيل جبريل عليه الصلاة والسلام لما رفع أرضا كاملة قرية كاملة بطرف جناحه، بطرف الجناح، وأضعف ما يكون كما تقدم الكلام على ذلك، أضعف ما يكون في الجناح هو الايه؟ ها؟ الطرف، لكنه يكون في الوسط قوي، فإذا حمل قرية على طرف الجناح، واضح؟ ثم رفعها إلى السماء حتى سمع عويل الصبيان في السماء، ثم قلبها حتى دكت هذه القرية في الأرض رأسا على عقب. فسبحان الله مدى قوة هؤلاء. وقال الله سبحانه وتعالى لما تكلم في شأن جهنم فقال عليها تسعة ايه؟ تسعة عشر. فالبعض هؤلاء المهموسين قالوا طيب 19 انا سآتي بالزبانية بتوعي ونطرد الجماعة بتوع الفراز دول، نطردهم ونطلع نهرب من الايه؟ من الجنة. ولذلك قال الله عز وجل وما جعلنا أصحاب الجنة إلا إيه؟ أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلناهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم أي 19 إلا أي نعم فجعل فتنة يفتتنون بها ويغترون يظنون بأن أخواتهم كما قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا حال هؤلاء لما قال سندعو الزبانية ماشي سندعو عفوا قال ماذا سيدعو ناديا الآية تقول فليدعو ناديا سندعو الزبانية قل سندعو هدعو النادي بتاع الجماعة المعاري دولة خلص نمسك الجماعة 19 دول لأنه يظن أن العدد كلما قل العدد لأنه يقيس بمقاييس الدنيا يقيس بمقاييس الدنيا وقد خاب وخسر من قاس عالم الآخرة على عالم الدنيا إذ أن الفارق كبير والقياس مع الفارق عند أهل العلم قاطبة القياس مع الفارق لا يعول عليه ولا قيمة لهذا القياس مع الفارق فهنا لا شك القياس البون شاسع جدا في بين هذا وهذا طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله كلام نفيس جدا في هذا الباب قال ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة طالما ثبت عن النبي التفسير يبقى ما ترجعش تقول لي طب نشوف بقى لسان العرب وأشوف بقى كلام أهل البلاغة والفصاحة وأراجع قواميس العرب لا سيما أشعار العرب وما يتعلق بهم في باب اللغة لا طالما أتى التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام أتحولش أنك أنت تنظر في هذا وتتعب نفسك فيما يتعلق باللغة لكن إن أردت أن تفهم المعنى فقط فلا بأس ستفهم المعنى لا بأس قال فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة الصلاة والزكاة هذه لا حد في الشرع فيعرف حد الصلاة بالشرع وإلا فالصلاة في اللغة معناها الدعاء صح ولا لا لكن الصلاة في الشرع إنما هي عبارة عن حركات مخصوصة أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة يعني تؤتى في أوقات مخصوصة مسألة الشرع التعريف اللغوية هذه تختلف عن هذا الذي يذكر فيما يتعلق بالحد الشرعي فحد يعرف بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف أي بأعراف الناس فيما يدور حول بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله وعاشرهن بالمعروف لفظ القبض كما تعلمون تعرفون ما معنى كلمة لفظ القبض عندكم خلفية بها طيب على كل حال في حاجة اسمها في الفقه حاجة اسمها ايه قبض السلعة قبض السلعة وعدم القبض فيقال السلعة قبل القبض وبعد الايه وبعد القبض فبعد القبض دخلت في ضمان المشتري وقبل القبض لا تزال في ضمان الايه في ضمان البائع فدي مسألة يختلف الكلام فيها بحسب أعراف الناس وأحوال الناس فده اسمها كلمة القبض وهو متعلق بقبض السلعة ومسألة العرف فيما يتعلق بمعاشرة النساء قال وعاشرهن بالمعروف قد يدخل المعروف شرعا في هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وقد يدخل المعروف عرفا فيما يتعلق بالنفقة فالنفقة مثلا هذه مسألة ايه مسألة عرفية لم يحد الشرع فيها ايه لم يحد الشرع فيها حدا واضح كذلك مسألة خدمة المرأة لزوجها هذه مسألة ترجع الأمور فيها إلى العرف فوإن كان الشرع له فيها كلام إلا أن العرف في هذه المسألة كذلك ضابط فعلى سبيل المثال لو كانت المرأة مثلا قد خرجت من بيت ودخلت إلى بيت، هذا البيت الذي خرجت منه أو البيئة التي خرجت منها من المعروف أنه يخدم مثلها وهي لا تخدم، وكذلك البيئة التي يتعيش فيها فمن المعروف أنها يخدم مثلها، فلا بد أن تأتي لها بإيه؟ أن تأتي لها بخادم أو خادمة، خادمة، واضح؟ ففي هذه الحالة العرف هنا ضابط، العرف ضابط. في بلادنا مثلا معلوم إن المرأة تطبخ لزوجها وبتغسله وبتعمله وبتخليله وبتاع والكلام ده، فما تجيش امرأة تقول لا أنا بقى عايزة خادم، أنا ليس علي خدمة للزوج، أنا عايزة خادم. خادم منين وانت طلع شيلطين على دماغك من عند أبوك أصلا؟ يعني كنت ماشي. طب بعدين أمك عندها خادم ولا حاجة عند أبوك ولا أمك أخرى؟ لكن أحيانا درع النساء يكون في شيء من اللي من ال، فالمسألة أحيانا العرفية، العرف هنا يضبط، أو العشرة هنا أحيانا فيها مسائل كثيرة جدا تضبط بضابط العرف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن النفقات: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. واحد ذو سعة لكنه ما بينفقش النفقة التي ينفق مثلها من كان في منزلته، فالمرأة عندئذ لها الحق إنها تطالبه بالإيه؟ تطالبه بالنفقة، واضح؟ فنفقة الغني تختلف عن نفقة الإيه؟ عن نفقة الفقير. فهذه المسائل كلها مسائل عرفية تضبط بضابط العرف. نعم. قال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، أي على الصحابة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. طبعا خلاص اتسع الخرف على الراتق وتكلم في العلم من لو سكت لكان في سكوته خير كثير، لكان في سكوته خير كثير جدا، ونطق من يستحق أن يوضع في فمه لجام، ودي حقيقة، نطق من يستحق في العلم من يستحق أن يوضع في فمه لجام. فالذي أنطقه أنه وجد الساحة فارغة ووجد من يؤيده أو من يعينه ويشد ويؤزه على الشر الذي يفعله أزا، نسأل الله عز وجل المعافاة. فتجد هذا يأتي بكلام أهل العلم ثم يعقب، وهو أجهل من حمار أهله في الحقيقة، وليس له في العلم، ليس هو من أهل العلم، وليس هو في العلم لا في العير ولا في النفير، ومع ذلك يأتي لأن الساحة صارت فارغة والسور والعلم حراسه صاروا قلة ولا شوكة لهم، لا شوكة لهم. فمن ثم كل من هب ودب يتكلم وخلفه ما يسمى بحرية الرأي وحرية الفكر، حرية العقيدة، حرية كذا، حرية كذا، وهذا كله يتوج بالحكم النهائي بأنها حرية الكفر. وإذا أراد أن يتكلم صاحب علم وشريعة ودين في كتاب الله قالوا هذا يعني هذا يحض على الإرهاب، هذا يفعل، هذا يخل، هذا هذا هذا هذا، هذه الناشين التي هذا يفسد، هذا يفعل، هذا يحض على الطائفية ونحو ذلك، الله المستعان. فخلص المسائل، يعني نسأل الله جل العفو والعافية. ونطق الرويبضة كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فقال: تكون أو يأتي على الناس سنوات خداعات، وقيل سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال في رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أمر عامة الناس، وقيل الرجل الفاسق أو الفاسقة تتكلم في دين الله عز وجل، وهذا لا شك موجود كله. فلما تطلع البنت اللي عمرها اللي ما شاء الله يعني عمالة تهز وسطاب الليل والنهار وتفتن خلق الله سبحانه وتعالى وتقول بقى أنا هعلمكم الدين الصحيح، طيب كان هذا هو الدين الصحيح ودين الرقص والعري والوقاعة هذه، فبئس هذا الدين من دين، هذا لا دين ولا شيء، إنما هذا دين الراقصات دين دعامته هز الوسط، هذا الدين الذي يريدون أن ينشروه في خلق الله سبحانه وتعالى. فلا كفر الله سواد هؤلاء وأراح منهم البلاد والعباد. قال فلا يعارض أبدا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعارض القرآن لا بالرأي ولا بالذوق، بالذوق والذوق. ويعني يقول والله أنا الكلام ده بصراحة مش مستريح له يعني، فصار استرواحه وعدم استرواحه. ومتى يعني إذا استروحت أنت شيئا وأنت لا قيمة لك أصلا في هذا الباب، إذا استروحت شيئا أو لم تستروح شيئا فيعول على قولك أو يتكلم بقولك أو ينظر إلى قولك. فإنما الذي إذا قال أنا لا أستريح للمعنى الفلاني مثلا، إذا كان هناك معنى يحتمله الكلام، يعني فيه اجتهاد، محل اجتهاد، إنما يقال هذا، يقول هذا أهل العلم الكبار في دين الله سبحانه وتعالى، يقولون والله هذا القول يعني النفس لا تطمئن إليه، لا تميل إليه، فيقال إنما خرج الكلام من أهله. فإذا خرج الكلام من أهله فلا بأس، لكن إن خرج الكلام من غير أهله فاضرب به، اضرب به. واضح؟ لما يتيني دكتور وما له إلا في المشرط ونحو ذلك، بعدين يأتي أقول له تعالى معلش شوف لي السيارة، أقول لك والله السيارة دي ماشي محتاجة أنا مالي في السيارات على كل حال، لكن يعني محتاجة تغير مش عارف الماتور، محتاجة مش عارف إيه، وش سلندر، وش مش عارف الكلام ده يعني. فهل يقبل قوله في هذا الكلام؟ إنما يقبل قول من؟ قول الجماعة الميكانيكية في هذا الكلام، أصحاب ال، وحتى الميكانيكية لهم تخصصات فيما يتعلق بالسيارات. فهناك واحد بتاع مثلا عفشة، واحد بتاع كهرباء سيارات، واحد مثلا أين متخصصين في هذا الباب تخصص. لا ده أول ما السيارة مثلا يحصل فيها شيء في الكهرباء ما تقولش أنا بروح للواحد بتاع العفشة، تروح لمين؟ لواحد كهرباء سيارات. فإلا في دين الله سبحانه وتعالى كل من أراد أن ينطق خلاص ينطق، ولا ضابط ولا شيء، بما والساحة مفتوحة. وذا للأسف الشديد كل ما يعني اتسع تهجمه وعلى صوته ونحو ذلك فتحت له أبواب وسائل الإعلام، وهذا يستضيفه اليوم والثاني يستضيفه غدا والثالث يستضيفه، بيبقى عنده طابور طويل وبيحجز، بيتحجز بالدور بالدور. واضح؟ وما رأينا يعني مثل سفيهة، مثل تلك السفيهة المشهورة العجوز الشمطاء التي تشبه القرد، والله لو وضعت بجوار قرد لربما وجدنا القرد أجمل منها. تلك المرأة المعروفة التي تسمى بنوال السعداوي، هذه القرد في الحقيقة والله يا إخواني منظر بشع جدا، والقرد في الحقيقة لو وضع وجهها بجوار وجه القرد لكان القرد أجمل منها. ماشي؟ وهذه التي تتكلم بالليل والنهار وتقول احنا القرآن لابد ان احنا نشوف القرآن ونشوف حل في القرآن ده، لازم نغير القرآن ده. المذيع طبعا بيعمل انه شريف، يعني شريف، لماذا اتيت بها الى الحلقة؟ لتفسد اخلاق الناس وتتغوط في اذان الخلق ونحو ذلك، فتتكلم بهذا الكلام العجيب جدا وتقول احنا عايزين مسألة نشوف المناهج الدينية والبتاع والكلام ده، لا والقرآن. قالت اه القرآن محتاج مراجعة، محتاج ان احنا نشوف في ايات في القرآن محتاج انها طبعا. فخلاص صار كل من اراد ان يتكلم يتكلم، الله المستعان. فقال ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فانهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وذا من اعتقد هذا بأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، عندئذ أحب القرآن وتمسك بالقرآن ولم يلتفت أبدا إلى دعاوى هؤلاء الحقدة الذين يحقدون على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت إلى أقوال هؤلاء، لأنه ينطلق من منطلق يقين، من منطلق يقينه في ربه، ومن منطلق يقينه في كتاب ربه، ويعلم يقينا أن الله لا ينطق، لأن الله عز وجل هو أصدق حديثا وأقوى مقيلا من كل من تكلم ومن أصدق من الله حديثا ونحو ذلك، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم بأن القرآن يهدي للتي أقوم، فعندئذ يستسلم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون لا، القرآن يهدي للإرهاب ويهدي للعنف ويهدي لهذا، فالله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وهؤلاء يقولون لا، يحض على الإرهاب ويهدي للإرهاب وهذا. فهل هؤلاء عندهم دين يدينون به رب العالمين؟ يقولون لا، القرآن يهدي للتي لانحطاط الأخلاق والسهول وإلى آخره، والله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله المستعان. لا ينظر في حاله، على كل حال هذا يختلف باختلاف بعض الأحوال. هذا الذي يشكك قد يكون يشكك عن جهل، مش فاهم، ما عنده علم، وهذا الذي يشكك عن علم وقد علم ونحو ذلك، فالله عز وجل يقول لا تعتذروا بعد إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالأمر فيه شيء من التفصيل، ويحتاج إلى، فلا ينزل القول على كل من يعني، ثم إنك أنت تنظر في كلامه، لأن كلام قد يكون أنت قد تراه أنه مثلا تشكيك، وفي الحقيقة غيرك أيضا من أهل العلم مثلا قد يراه أنه مش فاهم حاجة، فبالتالي محتاج أنه يعلم ويوضح له هذا الأمر ويفهم له هذا الأمر، وقد يكون هو لا يقصد التشكيك أصلا. فهذه المسائل تحتاج إلى شيء من النظر، على كل حال فلا يحكم فيها بحكم واحد. أيضا مسألة الكفر شديد، الكفر شديد، فلا أبدا تحكم على إنسان بكفر إلا إذا اكتملت أركان الحكم. وفي هذه الحالة ليس أنا ولا أنت من أهل لهذا، ليس أنا ولا أنت أهلا لهذا، إنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم الكبار، هم الذين يستطيعون أن ينزلوا الأحكام الكبار على الأفراد ونحو ذلك. نعم. قال وأن القرآن يهدي للتي أقوم فيه نبأ من قبلهم، أي من الأمم السابقة، وخبر ما بعدهم إلى أن تقوم الساعة، هذا كله في كتاب الله، وحكم ما بينهم. فلو أنهم ردوا ما يختلفون فيه إلى الله والرسول لوجدوا الحل في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الفصل ليس بالهزل، والفصل معناه الذي يقطع المسائل، تنقطع المسائل عنده، يعني يفصل في كل خلاف، فعنده ينقطع الخلاف. فالفصل ليس بالإيه؟ ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، وتركه يكون بترك العمل به والدعوة إلى ما فيه ونحو ذلك وهجرانه، فهذا تركه. يأتي الرجل أيا كان، مسؤول أو ساء أو مسؤول أو محكوم أو نحو ذلك، فيقال هذا كتاب ربك بين يديك، يقول لا، هذا الكتاب إنما نزل على أمة أمية ترعى الإبل في الصحراء، ونحن في هذا العصر لا يتناسب معنا أن ننظر في القرآن، كتاب القرآن ده كتاب بركة نحطه على الرف كده ونتبرك به ونحطه في السيارات والكلام ده، وأول ما أدخل البيت كده أقوم ماسك المصحف، أبوس المصحف كده وبتاع، وأقوم حطه على الإيه، حطه على الـ، نقول قبل أو لا تقبل، ليس معنى الهجران وعدم الهجران أن تقبل أو لا تقبل، إنما معنى الهجران هو أن تهجر العمل ولو كنت حافظا له في صدرك، ولو كنت حافظا للقرآن في صدرك. فالهجران في الحقيقة هجران العمل بما جاء في كتاب الله. وكم من إنسان يحفظ كتاب الله في صدره ويقرأ ولا يتململ ولا يهتز ولا يرتجف، يقرأ من أول القرآن إلى آخر القرآن، وربما لا يخطئ في مد فضلا عن أن ينسى أن يخطئ في كلمة، لكنه لا يتأدب بآداب القرآن ولا يتخلق بأخلاق القرآن ولا يفهم مراد الله من القرآن. يقرأ في اليوم 5 أجزاء، فيقال له ما شاء الله هذا يقرأ 5 أجزاء، نقول هذا أشد الناس إجراما، وإن كان يقرأ لهجره للقرآن، والناس اغترارهم بمثل هذا أشد من اغترارهم ممن لا يقرأ أو بمن لا يقرأ، صح ولا لا؟ الناس تغتر بهذا الذي ما شاء الله يحفظ، وفي الحقيقة هو جاهل بكتاب ربه سبحانه وتعالى، هاجر لكتاب الله. فليست القضية هو أن تحفظ حفظا دقيقا، القضية هو أن تعمل ولو لم تكن تحفظ، وإن كنا لا نقلل من شأن الحفظ أبدا بحال من الأحوال، لكن القضية الحفظ أداة لتوصلك إلى العمل بالإيه؟ إلى العمل بالقرآن. فرب رجل لا يحفظ شيئا من كتاب الله لكنه يعمل بكتاب الله، هذا مقدم على من يحفظ كتاب الله من فاتحته إلى والناس، فهذا يقدم عليه، واضح؟ وقد رأينا من نماذج رجل يقرئ وقد بلغ من الكبر عتية، وظل قرابة 70 عاما وهو يقرئ الناس كتاب الله، وما شاء الله لا يهتز ولا يخطئ، ويقول الشاطبي يقول كذا في هذه الآية، في الدرة في طيبة النشر كذا في يقول صاحبها كذا، وفي الدرة يقول كذا صاحب الدرة ونحو ذلك، فيتكلم بهذا الكلام ما شاء الله تعجب بهذا الرجل. وبعدين تجي له واحدة والله في معلش أنا عندي صمت في إيدي، طيب بص هات لي شوية فول وشوية عدس وبتاع والكلام ده، وانفخ لها في شوية الفول وشوية العدس وروح ادفنهم في المكان الفلاني في المكان. طيب هذا للأسف الشديد هدم كل ما يبنيه، وهدم ذلك العمرة الذي جعله مع كتاب الله سبحانه وتعالى بشيء واحد، وهو أنه والعياذ بالله أشرك بالله عز وجل. لأن مسألة هذه العزائم وهذه الأشياء هذه كلها أفعال شركية، أين تذهب هذه المرأة؟ ما للفول وما للصمت، ما للعدس والعدس وما للصمت، ما للقمح وما للصمت، هذا كله لا يؤثر ماشي، إنما يزال ذلك بالله وبقدر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا للأسف الشديد يقرب ذلك للجن بعزائم وتمائم ونحو ذلك، قد يكون جاهل لكنه في الحقيقة جاهل، لا يعذر بجهله في هذه المسائل. أنت تحفظ كتاب الله بقالك 70 سنة، قل لي ما حاولت أن تتعلم؟ مشكلة كبيرة جدا، الله المستعان. طيب تفضل. بداية هذا ليس لحظة بس، بداية هذا ليس بحديث، وهذه مقولة باطلة مردودة لا تمت إلى الدين بصلة، بل هذه دعوة إلى الشرك الصريح، بل هذه دعوة إلى الشرك الصريح. فلو اعتقد الرجل في حجر لا نفعه أو نحو ذلك، هذه مقولة موجودة بالفعل لكنها مقولة شركية ليست بالمقولة الشرعية، فليست هي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء وقد هدم الأحجار وقد كان أصحابها يعتقدون فيها أنها تحميهم وتنفعهم وتجلب لهم المنافع وتدفع عنهم المضار، ومع ذلك لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بهدم الأحجار. وهذه المقولة إنما جاءت بالاعتقاد فيما يتعلق بالأحجار، فهذه مقولة خبيثة جدا ليست بالصحيحة ولا بالسوية. قال وهو الذكر الحكيم، نعم، ومن تركه من جبال قصمه الله ومن اتغى الهدى في غيره أضله. على كل حال إخواني المقولة الموجودة دي لعلكم سمعتموها في حديث، لكنه حديث باطل لا يصح، لكنها لا شك لكل جزئية من تلك الجزئيات التي نتكلم فيها أو فقرة من هذه الفقرات ما يدل عليها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورودها كلها في حديث ثم يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن رب العزة جل وعلا فليس فلا يصح، فحديثها أو الحديث الوارد فيها باطل لا يصح. ومن هنا لم يقل شيخ الإسلام في الحديث ولا الكلام ده كله، إنما ساق الكلام يعني بلا نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ولا وخبر ما بعدهم أي فيه نبأ ما قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من دبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غير أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. ولا تلتبس، تلتبس به الألسن بمعنى أن الله عز وجل يخففه على اللسان، فمن ثم يحفظه الأطفال في الكتاتيب، ولو كان هذا مستعصر لا ما حفظه إلا الكبار، لكن في الحقيقة الله عز وجل يسره وسهله، أي سهل قراءته والنطق به، لكن لا شك العمل به ثقيل، لكن الله سهل قراءته وسهل النطق به، فمن ثم يكون خفيفا على الألسن. فقال ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد تردده، تنتهي من الختمة الآن. ما من كتاب في الدنيا في الحقيقة، ما من كتاب في الدنيا إلا وإذا قرأته مرة ثم أردت أن تقرأه مرة ثانية وجدت استثقال، صح ولا لا، في شيء من التململ، فإذا قرأته مرة ثانية حتى وإن كان الكتاب بشدة جدا، فإذا قرأته مرة ثانية تأتي في الثالثة تجد نفسك خلاص، في الرابعة إن قرأته رابعة تجد نفسك خلاص حطيته على الرف وما تكاد تفتحه بعد ذلك. أما كتاب الله فلا تكاد تنتهي منه إلا وقلبك يخفق خفقانا أن تبدأه من جديد، ثم تقرأ ثم تنتهي، فلا تكاد تنتهي إلا وتبدأ من جديد. وفي كل قراءة في كلما قرأت وأكثرت من القراءة كلما ازداد قلبك إليه حنينا، حنين إلى القرآن، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس يقرأ 5 أجزاء في اليوم ولا يمل من ذلك، فيختم مثلا كل 6 أيام، ومع ذلك يقرأ ويكرر ويردد ويراجع ويرجع فيقرأ من جديد، ولا يكاد أبدا يمل منه، بل يزداد تقربا ويزداد ألفة مع كتاب الله سبحانه وتعالى كلما أكثر من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة طبعا ليست في أي كتاب، حتى في حديث النبي، نعم حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لشك، والذي يليه في مسألة تعلق القلب به سبحانه. لكن ما تستطيع أن تحفظ مثلا كتاب رياض الصالحين في حين أنك تحفظ كتاب الله رب العالمين، ويسهل عليك، لكن رياض الصالحين تراه فيهم شيء من الاستصعاب، واضح؟ طيب، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، حكم به بين الناس، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن، فيجب تقديم العقل ثم قال والنقل. خد يا محمد، خد خلوهم عندي، اسمعني، خد اعملتوا ايه في الموضوع، عرفوا الله المستعان. هذا محمد أخي جاء ليعطينا شوي. الله المستعان. طيب قال ولا قال عفوا أين وصلنا خمس حد يذكر؟ نعم نعم. والحديث وأقوال الصحابة فلا عفوا فيجب تقديم على قولهم، فليس لأحد أبدا أن يقول يجب تقديم العقل ثم قال والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، يعني هذا الذي يقول بتقديم العقل، يقول القرآن والسنة أقوال الصحابة والتابعين دولت إما إن هم يؤولوا أو إنهم إيه انهم يفوضوا. يعني ايه التاويل ويعني ايه التفويض؟ التاويل ليس مقصود به التفسير، التاويل هنا اي تاويل كلام اهل العقل، يقولون التاويل يعني صرف اللفظ عن الظاهر بتاعه، تحريف يعني، فمعنى التاويل التحريف. والتفويض هو جعل الكلمات كلمات القران جامده ويعني لا تنفك، ما تستطيع تفهمها، فيقولون نفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الأعلم بمراده وهو الأعلم بكتابه. إحنا مين اللي قال لك تتكلم وتوضح كتاب الله؟ كتاب الله ده ما حدش يعرفه، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا ده ما حدش يعرفه، يبقى في الحالة دي إحنا ملناش علاقة في بالقرآن. واضح؟ فلا شك هذه كلمات خبيثة جدا، تصدر لا تصدر إلا من الخبثاء. ثم قال أي في الصحابة ما كان فيهم حد يقول بالتأويل ولا يقول بهذا الكلام، ولا فيهم من يقول، أي من السلف الصالح، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن على التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذا يعرف مثل هذه أي هذه الأقوال الخبيثة إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواريين، فإنهم عندهم رسل، أي عند النصارى عندهم رسل، وهم يقولون أفضل من داود وسليمان، بل ومن إبراهيم وموسى، أي حواري عيسى. وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور، ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تفسرها كذلك، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل أحد عن كل واحد منهم. خلاصة هذا الكلام بأن هؤلاء الذين يتكلمون يقدمون العقل على كتاب الله، ثم يتكلمون بمسألة التفويض أو التأويل الذي يعنى به التحريف أو يراد منه التحريف، فكل هذا ليس بكلام للسلف، ولم يعهد عن السلف منه شيء ولا فيه شيء، إنما كلام السلف هو الوقوف عند كتاب ربنا بفهمه وبتفسيره على النحو الذي يريد الله، وكذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير، وكذلك بما ورد عن الصحابة ثم التابعين ومن بعد هؤلاء ومن بعدهم، لكن يقدم قولهم على قول النبي، فالصحابة والتابعين ثم بعد ذلك اللغة العربية يرجع فيها إلى الكلام، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن لا تقدم اللغة فضلا عن أن يقدم العقل، لما اللغة لها موطن يرجع إليها فيه. طيب قال فصل في أسباب النزول، فصل في أسباب النزول. في الحقيقة إن من دخل في تفسير كتاب الله سبحانه ثم لم يطلع على أسباب النزول، والعلماء لهم في ذلك تفصيلات وكلام طويل، أضل وانحرف انحرافا كبيرا جدا، ونزل الكلام على غير منازله، ووجه الكلام توجيها إلى أقوام أو نزله على أقوام وقد نزل في غيرهم، وقد جعل أحيانا يجعل ما هو واقعة عين واقعة ينزلها على العموم، وهي في الحقيقة واقعة عين، ومنهم من يجعل السبب الخاص عاما، ومنهم من يجعل السبب العام خاصا ونحو ذلك. فأسباب النزول والاطلاع عليها ومعرفتها أمر من الأهمية بمكان في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ينبغي على كل من أراد أن يدخل هذا المدخل أن يكون على بينة من أمره في هذا. قال ويتضمن هذا الفصل، أي أسباب النزول يتضمن هذا الفصل، أولا لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول، وذا كلام صحيح، ليس كل آية في القرآن لها سبب نزول. ثانيا أسباب النزول وأثرها، أسباب النزول وأثرها في تفسير كتاب الله، كأن هذا فصل سيتكلم المصنف فيه. ثالثا سبب النزول داخل في تفسير الآية ولكن لا ينفي ما سواه، يعني أحيانا سبب النزول يكون داخل في تفسير الآية، لكن أحيانا قد يدخل في التفسير بعض المعاني لبعض الأشياء الأخرى. رابعا تعدد أسباب النزول للآية الواحدة، نعم للآية الواحدة، فالآية الواحدة قد تتعدد أسباب نزولها، كل دي عبارة عن مواضيع سيتكلم فيها المصنف إن شاء الله تعالى. قال نزول عدة آيات في واقعة واحدة وبسبب واحد، كما أن في السبب الواحد تتعدد فيه أسباب النزول، فإن ربما السبب الآية الواحدة تتعدد بسببها أو تتعدد فيها المواقع، أو عفوا الآية الواحدة قد تنزل لعدة أسباب. أحيانا يكون قول الصحابي نزلت الآية في كذا تفسيرا منه للآية وليس سببا للنزول. الصحابي لما يقول نزلت هذه الآية في كذا فذا تفسير للآية وليس سببا للنزول، لا سيما هو لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله من عند نفسه. أحيانا يتأخر نزول بعض الألفاظ، بعض ألفاظ الآيات، وفعل الصحابة أمرا بعد نزول الآية لا يعد سببا من أسباب النزول. ومن أسباب النزول ما هو ضعيف لا يثبت كثير لا يثبت سنده، وكثيرا ما تنزل الآية الكريمة إجابة على سؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تنزل بيانا لعلة أمر أو بيانا لحكم من الأحكام أو لفض نزاع وقضاء، وقد تنزل الآيات لرفع الحرج في مسألة من المسائل نزولها لبيان فضائل بعض الصحابة، وقد تنزل ذما لأقوام، وقد تنزل لفض نزاع وبيان وجوه الحق فيه، وقد تنزل للإخبار بأمر قد حدث. ثم بدأ يتكلم قال وهذا شيء من تفصيل ما ذكر، فقال لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول تقدمها، ليس هذا بشرط أن يكون لكل آية سبب نزول تقدمها، فكثير من الآيات لم يتقدمها سبب نزول، بل وهي أغلب الآيات فأغلبها لم تنزل بسبب متقدم، وإن كانت نزلت للعمل بها ولتدبرها ولاعتقاد ما فيها ولغير ذلك. وهذا المذكور شأن أكثر آيات الكتاب العزيز كما أسلفت. لكن هناك سبب عام يا أخواني لابد وأن ينتبه له، في سبب عام لنزول الآيات كلها. السبب العام لنزول الآيات كلها هو هداية البشرية، وهداية البشرية وبيان الهدى من الضلال وبيان الحق من الباطل وتحقيق التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد. فده سبب عام حتى ولو لم تنزل في كل آية من الآيات سبب نزول. ولذلك العلماء يقولون إن الناظر في كتاب الله يجد بأن في كتاب الله عز وجل بأن كتاب الله ينقسم إلى أقسام، يعني هو يقول من أوله إلى آخره يتكلم عن التوحيد، لكن في الحقيقة هو ينقسم إلى أقسام باعتبار هذا المقصد الأسمى. فيقول فإن كتاب الله فإن الله عز وجل إما أن يتكلم عن التوحيد، عن التوحيد، الأمر بالتوحيد والحض عليه ونحو ذلك، فهذا أمر بالتوحيد. وإما أن يتكلم عن تاريخ الأمم السابقة التي أقامت التوحيد لله سبحانه وتعالى واستقامت على نهج الله وما كان ومآلهم وعاقبة أمرهم وما كان من مآلهم وعاقبة أمرهم، هذا ثانيا. أو يتكلم عن فئة عارضت وعاندت التوحيد وما كان من أمرهم وما كان من عاقبتهم كذلك، وهذا ثالثا. وهذا عبارة عن أخذ العبر والانتباه لما جرى إلى الأمم السابقة، فبالتالي يفيق فيسير سيرا مستقيما. ثم يتكلم كذلك عن اليوم الآخر وما أعده للمؤمنين من جنة عرضها، أو الموحدين من جنة عرضها السماوات والأرض، وكذلك يتكلم عن النار وما أعدها كذلك وما أعد فيها من النكال والعذاب الأليم لمن حادوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الخمسة كلها راجعة إلى ما يتعلق بإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، بدا السبب الإجمالي الأسمى الذي ما نزلت آية من كتاب الله إلا وهي في تريد أن تأخذك إلى هذا الأمر السامي العالم. قال وأيضا فهنالك الكثير جدا من أسباب النزول التي لا تصح والتي لا يقوم لها سند، فعليه ينبغي أن تتحرى الصحة في أسباب النزول ولا يحتج إلا بالصحيح منها. أسباب النزول وأثرها في تفسير كتاب الله عز وجل، فقال معرفة أسباب نزول الآيات تساعد في تفسيرها وبيانها وتجلية معانيها، لذا لزم البحث في أسباب النزول ومعرفة بعض ما يتعلق بها من أحكام وقواعد وصولا إلى الوجه الصحيح من وجوه التفسير. فهذه بعض الملاحظات والأحكام والقواعد المتعلقة بأسباب النزول. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن سبب نزول الآية الكريمة وكما أنه يدخل في تفسير الآية ومعانيها، لكنه لا يمنع من دخول غيره من المعاني في تفسير الآية. فكثير ما ينتظم معنى الآية الكريمة سبب نزول، يلم بها، يكون لها سبب نزول قد نزل، لكن أيضا قد يدخل غير هذا الحدث من الأحداث في تحت هذه الآية، وينتظم غيره من المعاني كذلك. فمن ذلك في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نزلت في التثبيت عند السؤال في القبر. أخرج النسائي بسند صحيح عن البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن هذا لا ينفي التثبيت في الدنيا كذلك بأن يحيى الشخص على الإسلام والإيمان وقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك أيضا. وهذا مثال آخر لكون معنى الآية لا يقتصر على سبب نزولها، وهذا مثال آخر لكون معنى الآية لا يقتصر على سبب نزولها. أخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. العتمة هي صلاة العشاء، لأن الناس يعتمون بها، أي تكون في الظلام في العتمة. وفي الحقيقة أن في نهي عن تسمية الصلاة بالعتمة، النهي هنا حمله أهل العلم على نهي التنزيه أو نهي الكراهة التي لا تصل إلى الكراهة التحريمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن أن تسمى العتمة، أن تسمى العشاء بالعتمة، فقال: بل هي العشاء، بل هي العشاء، لأن اليهود كانوا يسمونها بذلك، أو أهل الكتاب كانوا يسمونها بالإيه؟ بالعتمة، فأريد مخالفتهم في هذا الباب. فقطعا ليس معنى الآية بقاصر على انتظار صلاة العشاء، اللي هي الآية التي تقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيدخل فيها قيام الليل، أليس كذلك؟ يدخل فيها قيام الليل. وكذلك قد تتعدد أسباب النزول، نزول الآية للآية الواحدة. فمن ذلك قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب أنا سأكمل معكم شوية، لكن أترككم الآن 10 دقائق ربع ساعة، اللي عايز يتغدى، اللي عايز يعني يشرب أي شيء، وإن شاء الله ربع ساعة كده نكمل مع بعض مرة ثانية إن شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا بعد. فقال المصنف حفظه الله تعالى: وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. فمن ذلك مثلا قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه الآية طبعا نزلت في المنافقين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا هؤلاء هم أهل النفاق. فأخرج البخاري رحمه الله تعالى ومسلم كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رجالا من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. ومقعدهم خلاف رسول الله يعني قعدوا في الإيه؟ في بيوتهم، وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه، اعتذروا إليه باعتذارات وهي وكذبوا في ذلك، ومع هذا يحبون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحمدهم ويشكرهم، جزاكم الله خير، أنتم ناس طيبين وحلوين وكذا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وأخرج البخاري أيضا ومسلم من طريق علقمة بن وقاص أنه أخبره أن مروان قال لبوان، مروان ابن الحكم الأموي، ويقال مروان وليس مروان، وكل ما مروان في السنة بتسكين الراء مروان. فقال لبوابه أي مروان بن الحكم: يا رافع، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبا. يعني مشكلتنا ان احنا كلنا ممكن احيانا النفس ضعيفة، لنعذبا اجمعون. فقال ابن عباس: ما لك لهذه الآية؟ انما دعا النبي عليه الصلاة والسلام يهود فسألهم عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية قول الله، أو قرأ ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالآية الأولى أو على القول الأول أنها نزلت في المنافقين، وعلى القول الثاني أنها نزلت في من؟ أنها نزلت في اليهود. وهذا لا مانع أبدا من أن تتعدد أسباب النزول، فتنزل في المنافقين وتنزل مرة ثانية في الإيه؟ في اليهود. ومن ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد نزل في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام العسل على نفسه، ونزل في تحريمه مارية أيضا على نفسه. القصة أخرجها البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، وكانت زينب تكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت كلما جاء عندها تسقيه عسلا. وكانت عائشة وحفصة كانتا يغرن منها، أي من زينة. فتواصت تقول عائشة: فتواصيت أنا وحفصة. طبعا كما تعلمون أن نساء النبي كنا يفعلن أشياء، فلا تعجب من حال امرأتك إن فعلت شيئا قريبا من هذا. فنسوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تظاهرن عليه، عملوا عليه مظاهرة. ولا تستغرب كلمة مظاهرة، نعم عملوا عليه مظاهرة، والله ذكر ذلك في كتابه، فقال: وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه. يعني اجتمعنا كلهن ثم وقفنا صفا واحدا، قالوا ايه؟ احنا عايزين حقوقنا. فطالبنا بالايه؟ طالبنا مش حقوقهم بقى طبعا، طالبنا بالنفقة بزيادة الانفاق. فهذه مظاهرة، بمعنى المظاهرة يعني. والمظاهرة من ان تضم ظهري الى ظهرك، او اضم ظهري الى ظهرك، وهذه تسمى المظاهرة المساندة، يعني فيها مساندة، وفيها أنك تقوي صاحبك بأن تجعل ظهرك إلى إيه؟ أن تجعل ظهرك إلى ظهر. فهذه نساء النبي يعني قمنا بمظاهرة عليه. فالله عز وجل قال: إن تظاهر عليه، إن كنت يعني تقويتم باجتماعكم عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإلى آخر ما قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فعائشة وحفصة تواصيت فيما بينهما، فقالت عائشة وقد كانت عندها يعني شيء من الذكاء الفعل التصرفي، فقالت إن دخل عليها النبي، أي أن أيتنا أي واحد مننا إن دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلتقل إني لا أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، وكأن المغافير هذا شيء يخرج رائحة كريهة، ويقال المغافير اللي هي زنابير النحل، فكنت شيء من الرائحة الكريهة، فأكلت مغافير، فدخل على إحداهما أي النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له ذلك أي أكلت مغافير، فقال لا بل لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، خلص مش. فنزلت طبعا، والأخرى قالت مثل ذلك، قالت أشم من فمك ريح مغافير في كراهة كده، وهما اصطنعتا ذلك طبعا. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وثم تسبب نزول آخر لهذه الآية أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده كما في تفسير ابن كثير عن ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام. تعرفون أم إبراهيم من هي؟ ماريا. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم من الأمة وهي مارية، وليس له ولد من الحرائر إلا من خديجة ثم إبراهيم. فقال وإن أم إبراهيم علي حرام، فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فقال فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا سبب نزول آخر لهذه الآية، ولا بأس أن يجتمع السببان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره بسنده وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. وكتاب الضياء يسمى بالمختار، وكتاب الضياء هي حديث اختارها الضياء رحمه الله تعالى، اختار جملة كبيرة من الأحاديث في الحقيقة وصحح أحاديثها أو حسنها، وهي كما يقولون أقوى صنيعا من صنيع الحاكم من كتاب الحاكم اللي هي المختار. ثم قال وقد تحدث واقعة واحدة فتنزل فيها عدة آيات، واقعة تحدث جملة من الآيات تنزل فيها، فمن ذلك قصة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نزلت فيها آيتان، إحداهما إنك لا تهدي من أحببت أي نزلت في عم النبي، والأخرى قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يبقى ما كان للنبي أن يستغفروا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نزلت في من؟ في أبي طالب. وإنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب، الاثنين نزلت في أبي طالب. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة، بالمناسبة إخواني الآية هذه فيها شيء من اللفتة المهمة، إن كثير من إخواننا يقولون بأن من أحب المشرك فقد أشرك مثله. قضية في الحقيقة تختلف والنظر فيها يكون لسبب المحبة أو السبب الداعي للمحبة، ثم الحكم يكون بعد ذلك على هذا السبب الداعي للمحبة. فإذا كان السبب الداعي للمحبة هو المحبة للدين فلا شك هذا هو الممنوع المنهي عنه، المنهي عنه الذي لا يجوز، وهذا الذي قد يدخل الإنسان الكفر ويلحقه بالكفار، لأنه أحب دين الكفر أو أحب دين الكفار وأحبه لدينه. لكن قد يقع الحب لصلة قرابة، كأن يكون رجل أمه مشركة أو أبوه مشرك، يبغض دينه ويحبه للقرابة. فانتبهوا لهذا، لأن كثير من الإخوة يقع في مشكلة كبيرة جدا في هذا، يحبه للقرابة ويبغضه لدينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء لما جاءت فقالت إن أمي أتتني وهي راغمة، وراغبة هنا ليست راغبة في الإسلام، وكانت أسماء بنت أبي بكر قد كانت أمها كافرة وهي زوجة أبي بكر الأولى، خلي بالكم زوجة أبي بكر الأولى، ثم فارقها أبو بكر بعد أن أسلم أو قبل أن يسلم، لا أذكر التوقيت ضبطا، فلكن أبا بكر فارقه وظلت ابنته أسماء معه، وقد كانت تأتي تلك الأم تزور ابنتها بين الحين والآخر ترغب ما عندها من العطاء، يعني تدها حالة تدها فلوس تدها كذا، وقال فإن أمي قد أتتني راغبة، أي راغبة كما قال الشراح، راغبة فيما عندها من العطاء، تريد أن تعطيها مالا. فكأن أسماء قالت يعني ظنت إن دي مشركة أديلها مال إزاي، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أفأصل أمي، فقال صلي أمك. وكانت تأتيها، وفي الحقيقة بأن النبي أوضح آية في هذا الكلام، قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت المحبة ولا ما أثبتها، وأثبت الضلال ولا ما أثبته، قال لا تهدي، إذن هو على الضلال، وقال من أحببت. نعم أحسنت. ثم إني أقول لك مسألة مهمة جدا، أليس يجوز لك أن تتزوج بالنصرانية أو الكتابية أو بالكتابية المحصنة العفيفة، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، الذي يتزوج بامرأة يحبها أم يبغضها؟ كيف يعيش معها ولا يحبها؟ هذه مسألة في الحقيقة فلا شك يحبها. طيب، هل هذا ينهى الله عنه، هذه المحبة؟ لا. أمال المحبة المنهية عنها ومحبة الديانة، أن تحبها لما هي عليه من الدين من الكفر والشرك أو الضلال أو نحو ذلك. فينبغي على الإخوة أن تنتبه لهذا حتى لا تقع في مشاكل كبيرة جدا، لا سيما في مشاكل عقدية. واضح؟ وأن بعض المتحمسين يقول كيف أنت هذه، طيب الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت. سؤال، أليس قد قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام ونبهه على أن أمه قد ماتت على الشرك وأبوه كذلك؟ طيب، ما الذي دفعه أن يأتي قبرها مع أنه ليس بنافعها بشيء؟ أليس والحنين والمحبة والشوق؟ صح ولا لا؟ طيب، أليس إبراهيم مع أنه تبرأ من أبيه، والتبرؤ هنا ليس منه إنما من صنيعه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ، أي تبرأ من إيه؟ من عداوته وفعله ونحو ذلك، لكن بقيت محبته في قلبه حتى إنه لم ينسه في يوم القيامة، ونادى ربي إنك قلت لي، إنك أجبتني لما في قول الله عز وجل ولا تخزني يوم يبعثون، فأجابه ربه فقال وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيريد من ما زال الحنين موجود، يريد من ربه عز وجل أن يخرج والده من النار ولا يدخله النار. ما الدافع إلى هذا؟ المحبة أم ليست المحبة؟ ها؟ المحبة، المحبة، وما لامه ربه عز وجل عن ذلك في ذلك أبدا، لكن الذي حدث أن الله عز وجل حول الهيئة التي عليها والد إبراهيم إلى صورة مقززة، واضح، تتأفف منها النفوس، ثم أخذ بقوائمه فألقي في النار على صورة ضبع زيخ ذيخ متلطخ بعذرته. فبالتالي لما تلاقي هذا المنظر البشع، فبالتالي النفس تشمئز منه، ثم أخذ بقوائمه فألقي في النار. فمثل هذه المسائل ينبغي أن نكون أن يكون عندنا شيء من الإيه، شيء من سعة الفهم مش والأفق، وليس المقصود أبدا أنك أنت كل من أحب إنسانا قل خلاص أنت أحببته، ف ومن أحب قوما حشر معهم، المقصود بقى أيضا محبة لإيه؟ لأجرمهم عليه من الضلال والانحراف، أن تحب ما هم عليه من الضلال والإيه؟ والانحراف. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه إليها وأن تراجع كما قلنا، وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة من أجل الدين في الدين، ومحبة لأجل ما لك علي من الفضل، لأجل ما لك علي من الفضل. أنت بذلت إلي معروفا، معروفك هذا لا شك كلما تكثر وتمعن في بذل المعروف إلي كلما يأخذ هذا شعبة من الإيه؟ من الخلق. النفس يا إخواني مجبولة على هذا، صح ولا لا؟ النفس مجبولة على هذا، واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ولم يقيد للمسلم ولا غير بالإسلام ولا بغير الإسلام. قد يقول قائل إن هذا متعلق بالأمور الظاهرة، نقول قد ثبت ذلك في الأمور حتى الباطنة. أنت بتقول أبوك أمك، تقول الأمور الظاهرة تختلف عن الأمور الباطنة، فالمحبة لا شك أمر باطن، والله عز وجل قد أثبت محبة النبي لعمه وهو كان على الشرك والكفر، صح ولا لا؟ فقال إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كانت المحبة من النبي لعمه، فالمحبة من الولد لوالده من باب أولى. لا شك الوالد معروفه أكثر من معروف عمك عليك، ويده لا شك أفضل من معروف أكثر من أياد عمك عليك. وقد أثبت الله محبة النبي لعمه وهو لا يزال على الشرك، وظل على ذلك حتى مات أبو طالب، وظل على هذا حتى مات. وقد أثبت الله للنبي أنه المحبة، فقال إنك لا تهدي من أن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي شأن لقمان لما قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى لابد أن تفرق بين ما يتعلق بالديانة والهداية والضلال وبين ما يتعلق بالأمور اللي هي إجاب إيه؟ هو كان لا يحكمهما قبل الإسلام، فأسلم هو لسه ما زال يحكمهما. مسألة المحبة هنا كما قلنا هم لهم عليه يد شاء أم أبى، سواء قبل الإسلام أو بعد الإيه؟ أو بعد الإسلام، فلهم عليه يد شاء أم أبى. وحتى وإن كان الولد لا يستطيع أبدا أنه في مشاكل معينة وبتاع الكلام ده، فقلبه لا يطاوعه في محبة الوالدين، فلم يبق إلا البر الظاهر، فلا ينبغي أبدا أنه يعني أن هذه الكراهة تنطبع على البر الظاهر فتؤثر فيه، واضح؟ فلا ينبغي أبدا. ولذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن كان قلبك في منأى عنهما لكن ينبغي أن تصاحبهما في الدنيا معروفا فتضغط على. ولذلك هل لبعض الناس يقول، يعني بعض الناس قد يقول قولا فيقول هل من الممكن الواحد يجمع بين هذا القلب مش قادر والجوارح يخالف بها القلب في هذا الصنيع؟ نقول نعم قد يقع ذلك. ما سمعتم قول أبي طلحة بن عبيد الله عبد الله بن رواحة عفوا، أظن طلحة أو عبد الله أو عبيد الله لا يحضرني القصة، فلما جاء اليهود ليخرص لهم النخل فجمعوا لهم حليا من حلي النساء وكذا ثم أعطوه رشوة يعني، فقال يا معشر اليهود والله ما من أحد، وقد سألهم لماذا هذا؟ قالوا يعني عشان هذه هدية لك يعني رشوة فقال والله يا معشر اليهود ما من أحد على وجه الأرض أبغض إلي منكم، وما ذلك بحامل على أن أظلمكم. يبقى هنا القلب يدفع دفعا إلى إني الإنسان، لكن الديانة تدفعك دفعا على عدم الإيه؟ على عدم الظلم، وما ذلك بحامل على أن يظلمكم. فقد تكره والدك لفظاظته لغلظته لي وأنت لا تستطيع أن تجلس معه، لكن أيضا كل ذلك لا يحملك أبدا على ألا تصاحبه في الدنيا معروف. هذا في حالة ما إذا كان على شرك، فكيف به إذا كان مسلما؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه القصة معروفة، كان يقول وقد كان الخطاب فظا غليظا، فكان يعني يضربني لأتفه الأسباب، لأي سبب كان يضربني، وكنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم على شيء من الايه، شوية تمر شوية حاجات من كده ماشي، وولد الخطاب كان فظا غليظا، ومع ذلك كان عمر يحلف بأبيه إلى أن نزل النهي عن ذلك. ولذلك يقولون أن الحلف من الدلائل القوية على التعظيم، من أدل الدلائل على التعظيم، ومع ذلك كان يقول عمر وأبي. فحتى ولو كان فظا فأنت ينبغي أن تكون أن تعرف لهما الفضل وألا تقصر في حقهما. فكان يقول وأبي، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لا تحلف بأبيك لا تحلف بآبائكم، قال فما حلفت بعد ذلك ذاكرا ولا ناسيا. خلاص كأن هذا مسح من الايه، من القاموس. طيب قد تحدث واقعة واحدة فتنزل فيها عدة آيات، فمن ذلك إنك لتهدي من أحببت الآية التي أو الكلام الذي ذكر. ثم قال: أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فأبى فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. وده كان في آخر حياة عم النبي عليه الصلاة والسلام عند الموت، فأثبت للنبي المحبة، محبة عمه، إلى أن مات. إلى أن مات إن يقول ليقول له هذا، والنبي يقول لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فرفض أن يقولها ثم مات على ذلك. فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له المحبة. وقد كان أبو طالب في ذلك الوقت على الكفر، بل ظل على الكفر بطبيعة الحال. وأخرجه من طريق أخرى تنتهي إلى يزيد بن كيسان، وفيه قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله الآية. وأخرج البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. خلي بالكم في هنا لفتة مهمة، وهي أنك إذا حضرت ميتا قل له: قل لا إله إلا الله، يعني لا تقل كما يقول البعض لا إله إلا الله، لا ما تقولش قل، لأن يعني بعض الناس يحذر من هذا، يقول لا تقل قل لا إله إلا الله، إنما قل عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه ماذا؟ قل لا إله إلا الله. فإذا حضرت من يموت فذكره وقل له: يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية إن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وده للأسف الشديد فساد الجليس الفاسد، الفساد الناتج والناشئ عن جلساء السوء. فهؤلاء جلساء سوء، فلما حضر الرجل وهو يموت أو يعني حملوه حملا على أن يظل على أن يظل على كفره. فحتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي. طيب، إن شاء الله نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، ريحوا كده إن شاء الله إلى ما بعد المغرب.